حفاة لا يلبسون نعالا في اقدامهم، عراة لا يلبسون ثيابا البسة على ابدانهم، غرلا جمع اغرل، والاغرل هو الصبي الصغير المولود قبل ختانه، قبل ختانه، كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة راوية الحديث والحديث في صحيح مسلم: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، يحشر الرجال عراة والنساء كذلك، ينظر الرجل الى المرأة العارية وتنظر المرأة الى الرجل العاري. فقال المصطفى: يا عائشة، الامر اشد من ان يهنهم ذلك. قال جل وعلا: فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه، يوم يفر المرء من اخيه، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، وامه وابيه، وصاحبته وبنيه، وصاحبته وبنيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا عائشة، الأمر أشد من أن يهنهم ذلك، الأمر أشد من أن يلتفت الرجل إلى امرأة، ومن أن تنظر المرأة إلى رجل. وقع بالجميع ما يشغله. تصور هذا المشهد يا عبد الله، لتقف على هول وفظاعة هذا اليوم، رجل عار وامرأة عارية لا تلتفت إليها ولا تنظر إليه. إن فكرت في هذه عشت هول هذا اليوم. الأمر أشد من أن يهنهم ذلك. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، واقررت اقرار من عرف الاشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. اين المال؟ ذهب، ضاع. اين المنصب؟ ولا وضاع. اين الوجاهة؟ اين السلطان؟ اين الوزارة؟ اين الملك؟ ذهب كل شيء وضاع كل شيء. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. يا عبد الله، دثر نفسك في هذا اليوم برداء طيب كريم، الا وهو رداء العمل الصالح، هو الذي سيسترك. كما ستتعلم وتعرف الآن، دثر جسدك في هذا اليوم برداء العمل الصالح، بالطيبات الصالحات الباقيات عند رب الأرض والسماوات جل وعلا. أيها الخيار الكرام، ومع أن أمر البعث امر ثابت واضح، الا انه بكل اسف هناك من انكر البعث بعد الموت، وقال بان الموت هو نهاية كل حي على ظهر هذه الارض، ولا حياة لانسان بعد الموت. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، الادلة على البعث من القرآن والسنة. ها هو احد هؤلاء الجاحدين يأتي بعظم فيفته بين يديه ويذروه في الهواء،